السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي أي الجامع للشريعة الإسلامية بكاملها، عقيدة وآدابا وأخلاقا وعبادات وأحكاما. وها قد انتهى بنا الدرس المادة السادسة، المادة السابعة في أحوال الجد، المادة السابعة في أحوال الجد، ونحن الآن مع المواريث والتركات، وانتهى بنا الدرس إلى أحوال الجد. فهيا بنا نتدارس هذه القضية مع صعوبتها وغموضها. أولا، من هو الجد؟ الجد وأولاد الابن والأعمام وأبناء الأعمام وكذا أبناء الإخوة، فإنه وإن لم يرد نص صريح في الكتاب في توريثهم، فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها يقرر إرثهم ويثبته، كما أن ابن الابن وبنته يشملهم لفظ الولد في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الآية. ولذا فالإجماع على توريث من ذكر، غير أن الجد لما كان يشمله قول الله تعالى وورثه أبواه، وقوله ولأبويه لكل واحد منهما السدس، كان كالأب في كونه يرث السدس عند وجود الولد أو ولد الولد، ويحوز كل المال إذا انفرد، وما أبقت الفرائض إن كانت، ولا يخالف الأب إلا في مسألة الإخوة، فإن الأب يسقطهم جميعا والجد يرث معهم لكونه مساويا لهم في القرب من الهلاك من الهالك، إذ الإخوة أدلوا إلى الهالك بأبيهم، والجد أدل إليه كذلك بالأب الذي هو ابنه. نعيد الكلام مرة ثانية وتأمل. أقول الجد وأولاد الابن، الجد وأولاد الابن والأعمام وأبناء الأعمام وأبناء الإخوة، فإنه وإن لم يرد نص صريح من الكتاب في توريثهم، فإن قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها يقرر إرثهم ويثبته، كما أن ابن الابن وبنته يشملهم لفظ الولد في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. يشمل الابن وابن الابن. ولذا فالإجماع إجماع الأمة النبوية المسلمة الإجماع على توريث من ذكر من الجد وأولاد الابن والأعمام وأبناء الأعمام وأبناء الإخوة الكل الإجماع على توريثهم، غير أن الجد بخصوصية لما كان يشمله قول الله تعالى وورثه أبواه، فالجد أب، وقوله تعالى ولأبويه لكل واحد من السدس كان كالأب في كونه يرث السدس عند وجود الولد أو ولد الولد، ويحوز كل المال إذا انفرد كالأب، وما أبقت الفرائض كذلك يحوزها إن كانت فرائض. ولا يخالف الأب إلا في مسألة الإخوة. ما هي؟ الأب مع الإخوة يسقطهم جميعا ما يرثون معه، والجد يرث معهم لكونه مساوي لهم في القرب من الهالك، إذ الإخوة أدلوا إلى الهالك بأبيهم والجد أدب إليه كذلك بالأب الذي هو ابنه. ومن هنا كان للجد خمسة أحوال، في الإرث، وهي أولا ألا يكون معه وارث أصلا فيحوز كل المال تعصيبا، هلك هالك ما ترك إلا جده يحوز المال كله تعصيبا. ثانيا أن يكون معه أصحاب فروض فقط، ما أصحاب فروض فقط ما في عصبة، فيفرض له معهم السدس، وإن بقي من التركة شيء ورثه بالتعصيب. الجد يرث بالفرض وبالتعصيب، الفرض السدس وبالتعصيب. مرة ثانية أن يكون معه أصحاب فروض فقط ما في عصبة، فيفرض له معهم السدس لأنه صاحب فرض، وإن بقي شيء من التركة حاز هو بالتعصيب وأخذه بالتعصيب. ثالثا أن يكون معه ابن وابن ابن مع الجد ابن وابن ابن فيفرض له السدس لا غير. أن يكون معه أي مع الجد ابن وابن ابن فيفرض له السدس لا غير، ابن لابن كالابن له السدس فقط. مرة ثانية ثالثة أن يكون معه ابن وابن ابن ابن وابن ابن فيفرض له السدس لا غير. رابعا أن يكون معه إخوة فقط جد إخوة فإنه يعطى أكثر من ثلث المال أو المقاسمة يقاسمهم، وتكون مقاسمة أحظ له إذا لم يزيد عدد الإخوة على اثنين أو ما يعادلهما من الأخوات، فإن زاد يكون مقاسمة ما تساعده. خامسا أن يكون معه إخوة وأصحاب فروض مع الجد إخوة للميت وأصحاب فروض آخر كالزوجة والأمة، فإنه حينئذ يعطى الأفضل من سدس كامل التركة، يعطى ما هو أفضل من سدس كامل التركة أو من ثلث الباقي أو من مقاسمة الإخوة. وإن استغرقت الفروض التركة فإن الإخوة يسقطون، وأما الجد فإنه لا يسقط حيث يفرض له السدس ولو عالت المسألة وارتفعت من كذا إلى كذا كما سيأتي بين العول. مرة ثانية أقول خامسا أن يكون مع الجد إخوة وأصحاب فروض، معه إخوة وأصحاب فروض، فإنه حينئذ يعطى الأفضل من سدس كامل التركة، أفضل من سدس كامل التركة أو من ثلث الباقي أو من مقاسمة الإخوة، وإن استغرقت الفروض التركة فإن الإخوة يسقطون، وأما الجد فإنه لا يسقط حيث يفرض له السدس ولو عالت المسألة من 6 إلى 9 مثلا. والآن تنبيهان. الأول في المعادة، إذا اجتمع جد وإخوة أشقاء وإخوة لأب، اجتمع جد وإخوة أشقاء وإخوة لأب مع بعضهم البعض، فإن الأشقاء يعدون على الجد الإخوة للأب، يحسبونهم معهم ويقاسمونه على أثاثهم، ثم يحجبونهم فيأخذون نصيبهم دون الجد. مرة ثانية المعادة، إذا اجتمع جد وإخوة أشقاء وإخوة لأب، فإن الأشقاء يعدون على الجد الإخوة يحسبونهم للأب ويقاسمونه على أثاثهم، ثم بعدما يفرغون يحجبونهم لأن الشقيق يحجم لأب، فيأخذون نصيبهم دون الجد. مثال ذلك جد وشقيق وأخ لأب، هلك هالك فترك جده وشقيقا له وأخا لأب، فالمسألة من 3: عدد رؤوسهم للجد 1، وللشقيق 1، وللأخ للأب 1، غير أن الشقيق بعد ما يعد على الجد الأخ للأب بعد ما يعده يرجع فيأخذ نصيبه، لأن الشقيق يحجب الذي لأب كما علمنا وتقدم. مرة ثانية، إذا اجتمع جد وإخوة أشقاء وإخوة لأب، فإن الأشقاء يعدون على الحد على الجد الإخوة للأب، يعدونهم يحسبونهم ويقاسمونه على أثاثهم، ثم يحجبونهم فيأخذون نصيبهم دون الجد. مثال ذلك جد وشقيق وأخ لأب، هلك هالك فترك جده وشقيقه وأخ لأب له، فالمسألة من 3: عدد رؤوسهم للجد 1، والشقيق 1، والأخ لأب 1، غير أن الشقيق يعد بعدما يعد على الجد الأخ لأب يرجع فيأخذ نصيبه، لأن الشقيق يحجب الذي لأب كما تقدم. والآن المسألة التنبيه الثاني، الأكدرية من الكدرة، إذا هلكت امرأة عن زوجها وأمها وأختها شقيقة أو لأب وجدها، فكيف نقسم هذه المسألة؟ هلكت امرأة عن زوجها وأمها وأختها شقيقة أو لأب، أخت لها شقيقة أو لأب وجدها، فالمسألة من 6 لوجود السدس فيها، لأن الجد له السدس. المسألة من 6 لوجود السدس فيها، نصفها للزوج 3، الزوج له نصف 3، وثلثها للأم 2، ونصفها للأخت 3، وسدسها للجد 1، فتعول المسألة إلى 9، أصبحت 9 أجزاء، 9 دراهم، 9 قطع. مرة ثانية، إذا هلكت امرأة عن زوجها وأمها وأختها شقيقة أو لأب وجدها، فالمسألة من 6 وإلى لا لوجود السدس وهو الجد، إذا نصفها 6 كم للزوج 3، وثلثها للأم كم 2، هذه 5 وإلى لا، ونصفها للأخت 3 كم هذه 8 وإلى لا، وسدسها للجد 1، فتعول المسألة إلى 9، وسيأتي العول فيما يأتي فيما بعد. ثم إن الجد يطالب الأخت بالمقاسمة، فيجمع واحده مع ثلاثتها، هو أخذ 1 فقط ويأخذ الثلاثة فيجمع واحده مع ثلاثتها فتصير أربعة، فيقتسمانها للذكر مثل حظ الأنثيين. قال وأفردت هذه المسألة بالذكر لأن المفروض أن لا يفرض للأخوات مع الجد شيء، المفروض أن لا يفرض للأخوات مع الجد شيء لأنه يعصبهن كأخ مع أخت، إلا في هذه المسألة فإنه يفرض للأخت فيها النصف ثم يرجع عليها الجد فيخلط نصيبه مع نصيبها ويقتسمان للذكر مثل حظ الأنثيين، فتصبح الأخت وارثة للثلث فقط والجد للثلث عكس ما فرض تقريبا. وسميت هذه القضية بالأكدرية، لما؟ لتكديرها على الأخت حيث فرض لها الكثير وأخذت القليل. وسميت هذه المسألة بالأكدرية لتكديرها على الأخت، كيف؟ حيث فرض لها الكثير وأخذت القليل فقط، فلهذا قيل فيها أكدرية. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، قال السائل سمعت منكم أن قراءة القرآن على الميت لا يستفيد منها الميت. أعد. سمعت منكم أن قراءة القرآن على الميت لا يستفيد منها على الميت. أيوة. نعم. أيوة. فما لا يستفيد منها. فما صحة الحديث اقرأوا ياسين على موتاكم ومتى تقرأ على الميت؟ سائل كريم يقول يا شيخ لقد قلت وسمعناه منك وهو أن الميت لا ينتفع بالقراءة، وهكذا قلت القراءة ينتفع بها الأحياء، الميت لا علاقة له بها. قال ثم ورد في السنة اقرأوا على موتاكم ياسين. والجواب أهل العلم أهل الحديث اقرأوا على موتاكم وهو من على سرير الموت ينازع سكرات الموت، ما خرجت روحه نتوسل إلى الله بقراءة ياسين حتى تفيض روحه. بالاحتضار. نعم. بالاحتضار. عند الاحتضار عند معاينة الوفاة. أما قراءة القرآن على الأموات، أولا ما أوصانا رسول الله بقراءة على الموت، ولا حثنا ولا رغبنا ولا فعل ذلك. ثانيا الميت لما تقرأ القرآن يقوم يتوضأ ويصلي يتوب من ذنوبه يرجع إلى ربه، يقول ماذا يفعل؟ ما يفعل شيئا أبدا. أما الحي لما تقع القرآن يستعظ يتوب إلى الله، إن أذنب يؤدي واجب تركه ينتفع بسماع القرآن. أما الميت تقع عليه القرآن أقول قوله صلى الله عليه وسلم ما يقرأ على موتاكم ياسين، قال أهل العلم الموت هنا هم الذين في حضرة في سكرات الموت احتضروا وحضرهم ملك الموت والنفوس ما طلعت الأرواح مشتدة، يقرأ هذا تبركا عسى الله أن يخفف سكرات الموت. فيها تذكير بالآخرة سورة ياسين، فيها تذكير بالآخرة وفيها الجنة والنار، لعله من هذا الباب. لا لا. مرة ثانية، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن على الموتى كما يفعلها الجهال اليوم ومنذ ألف سنة أبدا. القرآن يقرأ على الأحياء لينتفعوا به ليذكروا ويستعظوا ويؤدوا واجباتهم وينتهوا عن محرماتهم. أما الميت فماذا ينتفع؟ فقط لو أنك تقرأ القرآن صورة صورتين حزب حزبين وترفع يديك وتسأل الله للميت خيرا ودرجة، نعم لا بأس، توسلت إلى الله أنت بقراءة القرآن ودعوت الميت يغفر الله له ويرحمه. هذا بيناه غير ما مر. تقرأ جزءا جزئين حزب حزبين وترفع يديك إلى ربي اغفر لأبي وارحمه، ما تقرأ على الميت، تقرأ لك أنت بنفسك ثم تتوسل الله بذلك وتدعو الله أن يغفر لميته ويرحمه. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل يقول يقول السائل توفي والده وهو في سفر، فلما حضر هل يجوز أن يصلي على قبره أم لا؟ سائل كريم يقول توفي والدي وأنا في سفر طويلا أو قصيرا، ما حضرت الجنازة ولا الصلاة ولا الدفن، فهل يجوز لي أن أقف على قبره وأصلي عليه؟ الجواب يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لما صلوا على الخادمة في المسجد وما حضر قام وصل عليه في البقية، لأن الصلاة على الميت الدعاء له يدعو لأبيه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل مسجد غصبت أرضه، مسجد غصبت أرضه هل تجوز الصلاة فيه أم لا؟ سائل كريم يقول يوجد مسجد غصبت أرضه، أخذت بالغصب بالظلم والاعتداء، هل تجوز الصلاة فيه؟ هؤلاء الذين يريدون أن يصلوا فيه يردون هذه الأرض قيمتها لصاحبها، المسلمون أمة واحدة أهل القرية، ما دام هذه الأرض اغتصبت يعوضونها لأصحابها، حرام عليهم أن يتركوهم ليأكلوهم على غيرهم، يعوضونها والصلاة صحيحة في المسجد ولا حرج. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول له مسجد في بيته، هل يجوز أن يصلي فيه لوحده أم لا؟ سائل كريم يقول جعلت في بيتي مسجدا صغيرا لي ولأهلي، هل يجوز لأن أصلي فيه وحدي؟ إذا كنت مع أسرتك مع أفراد عائلتك فهي جماعة، وإذا كنت وحدك إذا كنت قادم على أن تصلي في الجماعة تخرج وتصلي في الجماعة، وإن كنت عاجزا مريضا خائفا صلي في مسجدك ولا حرج. يعني هل يجزي عن صلاة الجماعة العامة؟ هكذا قلت، هذا جعل في بيته مسجدا، فقلت إذا كان يصلي بابنه وأمه وأولاده وإخوانه جماعة نعمة ولا حرج، وإن كان لا يصلي إلا وحده لأن يصلي في المسجد الجامع مع المؤمنين أفضل، لكن إذا كان مريضا أو خائفا أو كذا لا بأس يصلي في المسجد، لكن غير مريض، والرسول يقول من سمع النداء فليجب، وهذا الذي قلت هداكم الله، قلت هذا بنى مسجدا وإلا لا، فإن كان يصلي فيه في جماعة فهي كافية مجزية لكثرة المساجد في القرية والمدينة، وإذا كان يصلي فيه وحده ما ينبغي إلا إذا كان مريضا أو خائفا، المريض والخائف يصلي في بيته طول العام. أما بينت هكذا ولا لا؟ جزاكم الله خير. يقول هل أتصدق لوالدي أو أعتمر له لأنه ميت؟ أفيدنا جزاكم الله. سائل كريم يقول والدي ميت هل أتصدق عليه أو أعتمر؟ الجواب تصدق واعتمر، والأجر لك وله بإذن الله، تصدق بالصدقة ونوي قل اللهم اغفر لأبي وارحمه بهذه الصدقة، واعتمر عنه وحج وكل جائز، جزاكم الله خيرا. يقول: ما حكم الدين في الموالد والحلقات التي تقام في الذكر في البلاد الإسلامية كمصر وغيرها كمولد السيد البدوي والحسين؟ سائل يسأل عن بدع الحلق، يجتمعون ويذكرون الله بصوت واحد، أو يجتمعون ويدففون بالدف ويذكرون الله عز وجل. حلق بدعية لا خلاف بين العلم في بطلانها. إذا أردنا أن نذكر الله تعالى، كل مؤمن يذكر الله في قلبه في نفسه وحده، أما بصوت واحد الله الله الله أو لا إله إلا الله، هذه بدعة منكرة. ما حملكم على هذا؟ الله أمر به أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه بدعة مبتدعة. أو يجتمعون على الدفوف والطبول ويغنون ويزغردون ويقولون نذكر الله عز وجل أو ندعو للميت، هذه كلها بدع محرمة. والرسول كان يقول: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لو أن الرسول فعل هذا وصى أصحابه، فعله أزواجه، فعله أحفادهم، كذا نقول سنة. ما فعل الرسول هذا ولا أبدا. وها نحن في هذا البلد حين جمع يستمعون على الذكر، والله لنذكر في اليوم آلاف مرة، لكن هل نجتمع مع الناس ونذكر؟ كلام باطل هذا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز تشريخ الأرنب أو الحمامة لغرض تعليم الطلاب؟ أعيدك. هل يجوز تشريح الأرنب أو الدجاجة أو الحمامة بقصد تعليم الطلاب على أجزائها وأحوالها؟ سائل كريم يقول: هل يجوز للطبيب المربي للطب يذبح الدجاجة ويشرحها ويفصلها ليعلم التلاميذ كيف يفعلون وكيف يعالجون ويداوون؟ إذا كان ذبح أولا يجوز أن يشرح كما شاء، لكن وهي حية ما يجوز. أولا يذبحها وبعد يشرحها كما شاء ولا حرج. نعم. يقول: يخدرها أولا. يخدرها أولا لما ما يذبح؟ هذا جاهل من الجهلاء أو كافر من الكفار. ما يقول الطبيب مؤمن لما يخدرها؟ يذبحها ويجزئها ويعلم تلامذته كيف يفعلون. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الصلاة في الصفوف التي في الجهة الغربية، حيث أنها تتقطع غير متصلة مع بقية الصفوف؟ سائل كريم يقول: ما حكم الصلاة في مسجدنا هذا في الجهة الغربية لأن الصفوف غير متصلة؟ الجواب: دائما وأبدا أقول صلاة في مسجد رسول الله بألف صلاة، صلاة في الجماعة بخمسة وعشرين صلاة، ولكن الصفوف الأولى أفضل والصفوف المتصلة أفضل. أما الصلاة صحيحة حيث ما صليت في المسجد صلاتك صحيحة، لكن لا بد من تسوية الصفوف ولا بد من اتصالها، فإذا اتصلت واستوت نعمة، حصل خلاف ذلك لا حرج، الصلاة صحيحة. جزاكم الله خيرا. يقول: هل من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أنه لا يسأل عن شيء؟ نعم. سائل كريم يقول: هل من مات يوم الجمعة أو ليلتها يعفى عنه ولا يسأل عن شيء؟ نعم، ورد في السنة هذا، ورد في السنة النبوية: من مات يوم الجمعة أو ليلتها يعفى ولا يطال ولا يسأل في قبره ولا يسأل في قبره. جزاكم الله خيرا. آمين. السائل يسأل: ولهذا نسأل الله أن يتوفانا ليلة الجمعة أو يومها. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل يسأل يقول أنه جاء إلى أخيه وسكن معه في الشقة، هل يجوز أن يطلع على زوجته ويجلس معهم ويأكل ويجلس؟ سائل كريم يقول: سكنت مع مع أخي في شقة، أنا بزوجتي وله زوجته، فهل يجوز لنا أن نجتمع مع زوجاتنا وإخواننا؟ الوجوه النساء كاشفات الوجوه ويجلسن ويتكلمن مع لا يجوز لا يجوز لا يجوز. أسكن معه في الشقة لكن امرأتك في غرفة وامرأته في أخرى، ولا ترى امرأته ولا يرى امرأتك أبدا إلا متحجبا. نعم. هذا السائل في الفرائض يقول: مات الجد، مات الرجل وترك جدا وترك شقيقتان اثنتان وإخوة له من أبيه أربع، فما نصيب الجد والشقيقتان؟ أعيد. مات ميت وترك جدا وشقيقتان وأربع إخوة لأب. ممكن هذه القضية التي درسناها الآن نفسها، كان الشقيقتان الثلث والجد له السدس، ولكن يتحول تسعول إلى تسعة. على كل حال موجودة في الكتاب. نعم. طيب جزاكم الله خيرا. يقول: الجهاد في سبيل الله هل يذهب يجاهد في سبيل الله ويطلب العلم؟ أعيد السؤال. يقول: هل يجاهد في سبيل الله أو يطلب العلم؟ سائل كريم يقول: هل أجمع بين طلب العلم والجهاد في سبيل الله؟ إذا أمكنك ذلك فاجمع، إذا كان المجاهدون علماء وأنت معهم وتتعلم تعلمت، وإذا تذهب يوما للجهاد يوما للعلماء تعلم ولا حرج. نعم. هذا سائل له مشكلة بينه وبين زوجته، حيث أنه تركها عند والديه ثم بعد ذلك سار بينهما خلاف، وقالت له والدته تطلقها ووالده أيضا، هل يطلقها أم لا؟ سائل كريم يقول: حصل خلاف بين زوجتي وأبي وأمي وطلبا مني أن أطلقها، فهل أطلقها أو لا؟ الجواب: إذا كان أمك وأباك صالحين، إذا كان أمك وأبوك صالحين مؤمنين أتقياء وطلبا منك أن تطلق هذه ما أطلقها. لماذا؟ لأنهما رأيا فيها ما لا يصلح، ما لا يحسن، ما لا ينبغي لك أنت ابنهما. وإن كان هابطين لا علم ولا تقوى ولا كذا شهوة فقط لا تطلق امرأتك. واتخذنا هذه القضية من حادثة إبراهيم عليه السلام مع إسماعيل، لما زاره ما وجده سألما أين زوجك؟ قالت يصيد لنا. سألها كيف حال؟ قال نحن في أسوأ حال. قال إذا جاء زوجك فقر عليه السلام وقل له يغير عتبة بابه لأن ما تصلح. وجاء إسماعيل وسأل كيف؟ قال زارنا كذا وقال غير عتبته. قال ذاك أبي وقد أمرني بطلاقك فالتحقي بأهلك. وتزوج أخرى. وجاء أيضا إبراهيم فسأل أين زوجي؟ قالت يصيد لنا، إذ العيش صيد فقط ما في زراعة ولا كذا في مكة. كيف حالكم؟ قالت إنا في خير وعافية والحمد لله وتحمد الله. قال إذا جاء زوج قولي له يثبت عتبة بابي. فلهذا نفتي بهذه القضية: إذا كانت أمك صالحة وأمرك بالطلاق وتعرف صلاحك طلق، لأنها رأت في المرأة ما لا يجوز ولا ينبغي، والأب كذلك. وإذا كان غير صالحين ما هم أهل لذلك لا تقبل كلامهما وابقي على مرأتك. جزاكم الله خيرا. هذا السائل أيضا يقول: علق الطلاق قال علي الطلاق بالثلاث، أن رجلا لا يدخل المجلس ثم التفت بعد مدة وإذا به وجده جالسا، ولكن أخرجه بعض الناس قال أخرج أخرج. الذي عند أهل العلم أن من علق الطلاق كقوله إن دخلت الدار أو خرجت فأنت طالق، أو إن دخل فلان أو كذا فعلي الطلاق، الذي عليه كثير من أهل العلم إن والطلاق وعزم عليه فالطلاق لا بد فطلقت، وإن لم ينوي الطلاق أراد أن يمنع فقط هي أو غيرها يكفر كفارة يمين إذا حنث. هذه المسألة من خير المسائل الفقهية، إذا علق الإنسان الطلاق بكلمة إن فعلت كذا أنت طالق، أو علي الطلاق إذا جئتك يوما كذا كذا، هل هو عازم على الطلاق وإلا لا؟ إذا كان ناويه عازم عليه يريد أن يفعله إذا حنث يطلق طلقة لا بد، وإن كان ما يريد الطلاق يريد أن يمنع فقط القول أو الدخول أو الخروج وعلى الطلاق عليه ليخوفهم يكف كفارة يمين إذا حنث. جزاكم الله خيرا. السائل يقول أنه لنا إمام في المسجد قال إنه يجوز لمن فاتته الصلاة العشاء أن يصلي معنا صلاة ركعتين من صلاة التراويح ثم يأتي بركعتين سرا في رمضان. هل سائل كريم يقول أفتان إمامنا وقال ونحن نصلي التراويح من فاتته العشاء يصلي معنا ركعتين من التراويح ثم يقوم يصلي ركعتين الباقيتين، الصحيح أنه يصلي العشاء وحده ثم يدخل معهم في التراويح، أو يصلي التراويح معهم بعد يصلي العشاء ولا حرج لأن الوقت واسع، لكن الأولى يصلي العشاء وحده ويدخل معهم في التراويح. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم لبس البرقع؟ ما حكم لبس البرقع؟ ما البرقع؟ البرقع تضعه المرأة على وجهها لا يظهر منه إلا عينيها. هو عندنا البرقع تتصف به وجهها، وأما النقاب هو هكذا. على كل حال إذا المرأة وجدت برقع خفيف تسبله على وجهها وترى الطريق هذا أفضل لها، وإذا ما وجدت شيء خفيف كل ثقيل ما تظهر تعمل هكذا، خلي عين من عينيها أو عينين وتمشي في الشارع. هكذا فعل أصحاب رسول الله مع نسائهم. النقاب هو هكذا أن تسطر خديها وفمها وأنفها ما تبقى إلا عين وعينين فقط، هذا النقاب. ولهذا المحرمة بالحج والعمرة لا تنتقب ولا تلبس الخفين في يديها إعلان عن أنها محرمة بعمرة أو حج. لكن البرقع الآن الذي يظهر يا قضية الوالد أنه يظهر جمال العينين و والوجنتين من الفتنة من النساء. على كل إذا كان يحدث فتنة لا يجوز لا يجوز. الشارع فقط تسرك عين أو عينين لترى الطريق منهما، ما تكشف غير عينيها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فاتته صلوات كيف يمكن تعويض هذه؟ سائل كريم يقول فاتته صلوات كيف يمكنه تعويضها؟ الجواب إن كنت جاهلا لا تصلي كافرا عامين ثلاث أربع خمسة وتبت وتاب الله عليك لا تقضي ويكفيك النوافل، تعوض ذلك بالنوافل، وإن تركت يوم معين وصلاة معينة تقضيها كما فاتت. من ترك يوما في هذا الأسبوع يقضي كما فاته. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: أتيت للعمرة وجلست في المدينة، ثم لما مررت بذي الحليفة لم أحرم، وأحرمت من مكة مسجد التنعيم، ما حكم عمرتي؟ سائل كريم يقول: زرت المسجد النبوي في المدينة وأردت العمرة وتجاوزت الميقات ذي الحليفة وما حرمت حتى دخلت مكة وأحرمت من مكة، ماذا علي؟ إن كنت مكيا من سكان مكة فلا شيء عليك، وإن كنت غير مكي وأحرمت من مكة عليك هدي ذبح شاة ثمينة صالح، عجزت تصوم 10 أيام. نعم. يقول السائل: هل تجوز تحية المسجد في مواقف الثلاثة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ سائل كريم يقول: هل تجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عنها وهي 3 أوقات؟ الجواب: لا تصلي تحية المسجد إلا عند طلوع الشمس وعند غروبها فقط، ما عدا الوقتين صليها إذا دخلت المسجد، بعد العصر بعد الصبح تصلي إلا عند الطلوع عند الغروب، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتحرر طلوع الشمس ولا غروبها بصلاة. وهذا أجمع للأقوال، تصلي العصر وتدخل المسجد تصلي تحية المسجد، كذلك الصبح تصلي، لكن عند طلوع الشمس وعند غروبها لا صلاة، لأن عباد الشمس قائمون يعبدونها، لا تتشبه بهم. جزاك الله خير. هذه أسئلة كثيرة يطلبون الدعاء. لا بأس. سائل كريم يقول: هناك أسئلة كثيرة أهل يطلبون الدعاء، فهيا ندعو ربنا، والدعاء عبادة، بل هو مخ العبادة وهو العبادة. فيا ربنا يا ربنا يا ربنا، انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، واعلي كلمتك رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ربنا، انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، واعلي كلمتك رب العالمين. اللهم اكشف ضر المرضى، اللهم اكشف ضر المرضى، واغني الفقراء، واعز الاذلاء، وارحم الاشقياء، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم اجمع كلمة المؤمنين على الحق، اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفوفهم، واجعلهم يقيمون دينك يا رب العالمين، كما كان سلف هذه الأمة ليدخلوا البشرية كلها في الإسلام، ونحن في انتظار ذلك يا رب العالمين. فاجمع كلمتهم ووحد صفوفهم وحكومتهم، واجعلهم يقيمون دينك وشرعك ويجاهدون في سبيلك، حتى لا يبقى من يعبد غيرك يا رب العالمين. وتوفنا اللهم وأنت راضي عنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.